لو بقى دخل في هدوء يفضل يبلع جول كل اللي كان في الشتاء ما شاء الله لابس البلطو ولابسه تحت البلطو البدله الجاكيت وتحت الجاكيت قميص على القميص سويتر وتحت السويتر مش على الفانيلا وتحت الفانيلا يقلع كل ده عشان يطلع مين؟ الست بقى الانسه بقى دخلت البقى فجاه يعني خليه مش نظيف في البيت نزل في فندق الفندق يعني هو بس انت اللي تنزل فنادق ما كلها تنزل فنادق النهارده الاموال مع اللي تسوي اللي ما تسويش نزل المعلم الفندق ترك بقه ونزل الباشا في الفندق فدخلت البقه دخلت البقه في هدومه تفضل تتنطط ويفضل هو يتنطط معاه يخليك البقه ينط كده البقه يتحرك بايه؟ بحركه القفز هذا القفز من مكان لمكان سبحان الله يعمل قشعريره في البدن لا تطاق يعمل قشعريره اما لا فيها تنط جوا هدومه ومش عارف يعمل ايه يخبط في يخبط في نفس الشمال يضرب نفسه في الشمال من جت على قفه يضرب نفسه على القفه ومن جت على الجاف اما يخبط في نفسه بجد يتخلص منه هي بقه حقيره ما حدش يعمل لها حساب خالص حدش عد البقه كم بقه كم مليون بقه في الدنيا نوع من والعياذ بالله إذا كان هذه البقة تقلقه والشرقة تهلكه يشرق في شوية مية يوم ما يشرب يوم ما يشرق يكح ربع ساعة لو المية دخلت على الـ على الـ على الـ على الجهاز التنفسي يشرق ربع ساعة يكح والعياذ بالله طب إذا يعني الماء يا من تقلقه سيدنا علي كان يقول كده يا من تقلقه بقة وتهلكه شرقة هيموت من الله لو شرق ودخلت المية في ساعتين انتهى والعياذ بالله إذن أين القوة؟ أين قوة هذا الإنسان؟ طيب شوكة في رجله تقعده الشوكة دي إيه الشوكة دي؟ بلاش دبوس إبرة لو دخل في رجل الإنسان والعياذ بالله ما يجلس نوم ما يعرفش ينام إذا كان شكة تمنعه من النوم في رجله وتمنعه من المشي وتخليه حتى مش عايز يتكلم والعياذ بالله فأين القوة؟ إذن هي قوة وهمية هي موهوبة من الله لكن مؤقتة أنت بتمتحن في أحيان يمتحنك القوي القادر بحاجات بسيطة شكة دبوس شكة إبرة معرفش إيه يتألم منها ده سبحان الله ده لو بيقص ضفر كده عشان يتنظف قد السنة ودخلت يعني ده أخذ شوية بيدخل تعمق وهو بيقص الضفر يبقى شغلان ده الضفر تشق كده ودخل في اللحم يبقى مصيبة والعياذ بالله إذن هذا الضعف موهوم هذه القوة موهومة والضعف أساسه وقال لك حمى يوم تحلل من جسده ما لا يتكون وينجبر في أيام لو مرض يوم يقول أسبوعين عشان يعوض التحلل اللي حصل في جسمه الجسم ماشي بقوة والخلايا متكاملة والدم في منتهى القوة المتكامل ما فيش أي حاجة لكن لو أصابت الحمى بتغير في الدم وتعمل مشاكل في الكرات الدموية بيضاء والحمراء وكل الدم فبيتغير ينام لو نام يوم واحد عشان يعود الجسم شوية الدم اللي فقده في هذا اليوم عاوز لها أسبوع ثاني أين هي القوة؟ إذن الذي يتكبر بقوته مغرور مخدوع هو في آخر حاجة ضرب مثال قال لك طب أنت أقوى أيها الإنسان ولا الفيل أنت أقوى ولا الحصان أنت أقوى ولا شوف بقى مين أقوى جحش ولا صاحب الجحش مين أقوى فيهم الجحش اللي بيحمل بيركب هو حمله على جحش إذن الجحش أقوى طب ليه بتتباهى بالقوة ليه تكبر بسبب القوة ما لو تكبر عليك الحمار مش هتعرف تسخر وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون من الأنعام الثانية يعني طب إذا كان الحمار أقوى يبقى إذن القوة ليس السبب للتفضيل ده اللي عايز يقول عليها إذن القوة مش سبب ليتفضل لو كان يتفضل عليك البغل والحمار لما أنت بتكبر بالقوة يبقى البغل والحمار أحسن من الإنسان لا القوة ليست سببا للتكامل إنما التكامل بالعقل بالنفس بالأخلاق بالقيم بالمبادئ بالتعرف على الله بالتعرف على محب الله